بمناسبة ذكرى 56 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بقيادة الثورة على خدع سنغون، قام عبد الله أدامو عضو مجلس الشيوخ النيجيري بزيارة التهنئة إلى سفارة بلادنا لدى بلده يوم 22 من هذا الشهر. إنه وضع باقة الزهور أمام صورة زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في كونهما معا وعبر عن احترامه السامي لهما.